سورة المسد. تبت خسرت وهلكت. وتب قد حصل له الخسار والهلاك. في جيدها في عنقها. من مسد من حبل محكم الفتن.